وشد الرحال إلى القبر الذي قصدت ترجو التبرك منه العجم والعرب. شد الرحال شد الرحال إلى القبر الذي قصدت ترجو التبرك منه العجم والعرب. وطر على ناقة الأشواق وطر على ناقة الأشواق في سحر. ما أطيب الوصل حظا حين تقترب. عظم تولى عظم تولى ترنم كرم احترما. اتبع تمسك تنل تعظيمه يجب. روحوا العطول بليالي الأرز طول التربح طول عن حبيبي. خلوا الشوق يقول حكاية حب حلوة حلوة عن طلق حبيبي. روحوا العطول بليالي الأرز طول التربح طول عن حبيبي. خلوا الشوق من باب السلام والعندي دور يمكن حصل شي نظرة حبيب وانت من مقام. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.